غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على أحكام الميت. وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يذكرون بعد كلامهم على أحكام الصلاة ما يتعلق بأحكام الميت، وذلك لأن من أهم الأحكام التي تتعلق بالميت حكم الصلاة عليه، أو الأحكام المتعلقة بالصلاة عليه. وبعض الفقهاء قبل أن يتكلم على أحكام الميت يتكلم على حكم تارك الصلاة، فبعد الانتهاء من أحكام الصلاة يتكلم في آخر موضوعات الصلاة على أحكام تارك الصلاة، كما صنع ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في مختصر المنهاج الذي سماه منهج الطلاب. على كل حال، القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى تكلم على الأحكام المتعلقة بالميت فقال: فصل، ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالميت، فقال رحمه الله تعالى: فصل، ويلزم في الميت، أي في الميت المسلم. والميت بإسكان الياء أي من تحقق موته، وأما بتشديد الياء فهو من شأنه أن يموت. ولذلك في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. والميت المسلم أو الميت المسلم بارك الله فيكم يلزم الأحياء أن يقوموا تجاهه بأربعة أمور: الأمر الأول التغسيل، والأمر الثاني التكفين، والأمر الثالث الصلاة عليه، والأمر الرابع دفنه. فهذه الأمور الأربعة تجب على الأحياء وجوبا كفائيا. ومعنى كونها تجب وجوبا كفائيا أنه لو قام بها بعضهم سقط الإثم والحرج عن الباقين. وهذا شأن فرض الكفاية. ففرض الكفاية النظر، أي نظر الشارع فيه إلى الفعل وليس إلى الفاعل. فمطلوب الشارع أن يحصل الفعل بغض النظر عمن قام بذلك الفعل. وأشار إلى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في نظمه للكوكب الساطع فقال: كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله. هذا تعريف فرض الكفاية. وبعض الفقهاء فضل فرض الكفاية على فرض العين، ولذلك قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى بعد البيت السابق: وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، أي أن الأستاذ الإسفرايني والجويني الأب وإمام الحرمين الجويني الابن قالوا إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. وعلى كل حال هذه إشارة لفرض الكفاية، وهي يعني لا تتعلق في صلب درسنا. المهم أن نعرف في درسنا أن الغسل أي تغسيل الميت، وأن دفن الميت، وأن الصلاة على الميت، وأن تكفين الميت، أن هذه الأشياء تجب على الأحياء وجوبا كفائيا. قال الفقهاء حتى لو قام بهذه الأشياء شخص غير مميز، يعني لو أن الميت غسل من شخص غير مميز، أو كفن من شخص غير مميز، أو دفن من شخص غير مميز، أو قام بهذه الأشياء شخص كافر، فقام الكافر فغسل الميت أو دفن الميت أو كفن الميت، فإن الحرج والإثم يسقط عن المسلمين، طبعا باستثناء الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا من مسلم ولا تصح إلا من مميز. على كل حال هذا حكم، بارك الله فيكم، هذه الأشياء الأربعة التي تتعلق بالميت، وهي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وزاد بعضهم أمرا خامسا وهو حمل الميت، وهذا في الحقيقة لا نحتاج إلى إضافته، لأن من لوازم الدفن أن يحمل الميت إلى مكان الدفن، هذا غالبا أن الميت يحمل إلى المكان الذي يدفن فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله، وسيأتي معنا بيان تغسيل الميت وأحكام تغسيل الميت والكيفية المجزئة والكيفية الأكمل. قال: وتكفينه، أي بالكيفية المجزئة وبالكيفية الأكمل، وما يستحب في الكفن، كل هذا سيأتي معنا. قال: والصلاة عليه، سيأتي معنا حكم الصلاة وأركان الصلاة وما يستحب فيها. قال: ودفنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. قوله واثنان لا يغسلان أي يحرم تغسيلهما. قال: ولا يصلى عليهما أي تحرم الصلاة عليهما. قال: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. الأول الشهيد في معركة الكفار، والثاني السقط الذي لم يستهل صارخا. أما الشهيد، فالشهيد المراد به هنا من مات في قتال الكفار بسبب القتال، من مات في قتال الكفار بسبب القتال. فقول الفقهاء من مات في قتال الكفار، قولهم من مات خرج به من أصيب في قتال الكفار ثم مات بعد المعركة، يعني كأن أخذ إلى المستشفى أو حمل إلى أهله ثم مات متأثرا بجراحه، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. إنما هذا الحكم أنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في القتال نفسه. فقوله من مات أخرج من أصيب أو من جرح ثم مات بعد القتال، ولو كان متأثرا بتلك الجراحة التي أصيب بها في أثناء القتال. إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني، قال الفقهاء من مات في قتال الكفار، قولهم في قتال الكفار هذا قيد ثان يخرج ما لو مات في قتال حاصل بين المسلمين البين، ولو كان قتالا بين فئة عادلة وفئة باغية، فإن من يموت في قتال بين المسلمين البين حتى ولو كان في قتال فئة عادلة لفئة باغية يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن. القيد الثالث بسبب القتال، فلو مات في قتال الكفار لكن لا بسبب القتال بل بسبب مرض أو نحوه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. إذن الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات في قتال الكفار بسبب القتال. والشهداء كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام الشهداء شهداء في الدنيا وفي الآخرة. شهداء في الدنيا وفي الآخرة أي شهداء في أحكام الدنيا ولهم ثواب الشهداء في الآخرة، وهم من تقدم ذكر تعريفهم: من مات في قتال الكفار بسبب القتال فهذا شهيد في أحكام الدنيا، أي أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وشهيد في أحكام الآخرة أي أنه له ثواب الشهداء يوم القيامة. والقسم الثاني من كان شهيدا في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، بمعنى أن له ثواب الشهداء في الآخرة لكنه في أحكام الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وهذا مثل المبطون أي من مات بداء البطن والمطعون والغريق والحريق وصاحب الهدم والمرأة التي ماتت في نفاسها ونحو هؤلاء، فهؤلاء شهداء أي لهم ثواب الشهداء في الآخرة وإن كانوا في أحكام الدنيا يجب تغسيلهم وتجب الصلاة عليهم. وهذا ما أشار إليه صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله: الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية، ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الحريق والهدم والمبطون والغريق. فالمحروق الذي مات حرقا والذي مات تحت الهدم والذي مات بداء البطن والذي مات بداء الطاعون والذي مات غرقا والمرأة التي ماتت في نفاسها، هؤلاء جميعا بارك الله فيكم وإن كان لهم ثواب الشهداء في الآخرة إلا أنهم في أحكام الدنيا يجب تغسيلهم ويجب الصلاة وتجب الصلاة عليهم. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث بارك الله فيكم من كان شهيد دنيا لكنه ليس شهيد آخرة، وهو الشخص الذي قاتل الكفار لكن ليس لإعلاء كلمة الله، وإنما قاتل الكفار بحمية أو عصبية أو فعل شيئا ينقض الشهادة كأن غل من الغنيمة أي أخذ منها قبل قسمتها أو نحو ذلك، فهذا وإن كان في من حيث أحكام الدنيا من حيث الأحكام في الدنيا يعامل معاملة الشهداء، فيجب تغسيله ويجب إن كان في أحكام الدنيا يعامل معاملة الشهداء فيحرم تغسيله وتحرم الصلاة عليه، إلا أنه في الآخرة لا يحصل على ثواب الشهداء لأنه أتى بما ينقض ثواب الشهادة فهذه ثلاثة أقسام للشهداء. إذن نقول: الشهيد الذي مات في قتال الكفار بسبب القتال هذا يحرم تغسيله ويحرم أيضا أو تحرم أيضا الصلاة عليه، هذا القسم الأول. القسم الثاني أو الاستثناء الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله قال: والسقط الذي لم يستهل صارخا. السقط بارك الله فيكم مثلث السين، يقال سقط ويقال سقط ويقال سقط بضم السين وفتحها وكسرها. والسقط له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى من حالات السقط إذا لم تظهر خلقته، فإذا لم تظهر خلقته فهذا لا يجب فيه شيء، وإنما يندب ستره ولفه بخرقة ودفنه. إذن الحالة الأولى من حالات السقط إذا لم تظهر خلقته فهذا لا يجب فيه شيء، وإنما يندب أن يستر بأن يلف في خرقة ويدفن. هذا أو هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا ظهرت خلقته لكن لم تظهر أمارة على حياته، ظهرت خلقته أي تبينت معالم جسمه من رأس ويدين وقدمين لكن لم تظهر أمارة تدل على حياته من بكاء أو سعال أو صراخ أو عطاس أو غير ذلك، فهذا يجب فيه كل شيء إلا الصلاة، يجب فيه كل شيء إلى الصلاة، يجب غسله ويجب تكفينه ويجب دفنه، لكن الصلاة تحرم عليه. إذن الحالة الثانية بارك الله فيكم، نقول إذا ظهرت خلقته لكن لم تظهر أمارة على حياته من سعال أو عطاس أو نحوهما فهذا يجب فيه كل شيء إلا الصلاة، يجب فيه التغسيل ويجب فيه التكفين ويجب فيه الدفن، لكن الصلاة عليه تحرم لأن هذا الشخص لم نتحقق حياته. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة بارك الله فيكم، إذا ظهرت أمارة تدل على حياته من عطاس أو بكاء أو سعال أو نحو ذلك فهذا حكمه حكم الكبير، يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن. فصار عندنا للسقط ثلاث أحوال، ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى ناظما هذه الأحوال الثلاثة، قال والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة، أي أن السقط حكمه حكم الكبير إذا ظهرت أمارة تدل على حياته من سعال أو عطاس أو نحوهما. قال والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة، هذه الحالة الأولى. قال أو خفيت وخلقه قد ظهر، أي خفيت أمارة الحياة لكن خلقته ظاهرة، أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبر. امنع صلاة أي تحرم الصلاة عليه، لكن غير الصلاة من تغسيل وتكفين ودفن فإنها تجب. قال أو اختفى أيضا، أي خلقته قد اختفت أيضا، أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب. أو خفيت أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب. وهذه الحالات أو الحالة الثالثة من حالات السقط. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم وتبين عندنا أحكام السقط، يكون قد ظهر لنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله والسقط الذي لم يستهل صارخا. فإذا لم يستهل صارخا فإن له حالتان، إما أن تكون خلقته قد ظهرت، فإذا ظهرت خلقته فيجب فيه كل شيء إلا الصلاة فلا يصلى عليه، أي تحرم الصلاة عليه. وإذا لم تكن خلقته قد ظهرت فلا يجب فيه شيء ويندب أن يستر ويدفن. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويلزم في الميت أربعة أشياء، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهل صارخا. وهنا بارك الله فيكم يمكن أن نذكر أيضا مسألة تتعلق بالكافر. الكافر هل يجب تغسيله؟ هل يجب تكفينه؟ ما حكم الصلاة عليه؟ ما حكم دفنه؟ نقول الكافر بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الكافر كافرا معصوما كذمي ومعاهد ونحوهما، وإما أن يكون هذا الكافر كافرا غير معصوم كمرتد أو حربي. فالكافر إذا كان معصوما فغسله أو تغسيله حكمه الجواز، أي يجوز أن يغسل ويجوز أن لا يغسل. تغسيل الكافر المعصوم جائز، وأما تكفينه ودفنه فواجب. فتكفين الكافر المعصوم ودفن الكافر المعصوم واجبان، وأما الصلاة عليه فمحرمة لنص الآية في سورة التوبة. إذن الكافر المعصوم حكم تغسيله الجواز، وحكم تكفينه ودفنه الوجوب، وحكم الصلاة عليه التحريم. وأما الكافر غير المعصوم فلا يجب فيه شيء البتة، لا يجب فيه لا تغسيل، ولا يجب فيه تكفين، ولا يجب فيه دفن، وتحرم الصلاة عليه، وتحرم الصلاة عليه. هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء من كافور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتغسيل الميت، ودل على مشروعية تغسيل الميت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ماتت ابنته، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأعرابي الذي وقصته ناقته فمات، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين أو كفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسهم. فهذه الأحاديث دلت على وجوب تغسيل الميت. وتغسيل الميت بارك الله فيكم له كيفيتان: الكيفية الأولى هي الكيفية المجزئة، وهي أقل الغسل، والكيفية الثانية هي الكيفية الأكمل. فأما الكيفية الواجبة فهي أن يعم جميع بدن الميت بالماء بعد إزالة النجاسة العينية إن كانت عليه، أن يعم جميع بدن الميت بالماء بعد إزالة النجاسة العينية إن كانت عليه. هذه الكيفية الواجبة، ولا تجب النية في تغسيل الميت كما تقدم تقريره عندما تكلمنا على فرائض الغسل. وأما الكيفية الأكمل في تغسيل الميت فبعد أن يوضع الميت في مكان بعيد عن أعين الناس، إذ يستحب أن يغسل الميت في مكان خال لا يدخل فيه إلا من يقوم على تغسيله ومن يعاونه وولي الميت. فبعد أن يوضع في مكان خال يقوم الشخص الذي يتولى تغسيل الميت بتجريده من ثيابه ووضع ثوب بال على جسده ساترا لعورة الميت، ويبدأ بتنجيته، وذلك بأن يرفعه شيئا يسيرا من جهة رأسه، ويضع يده برفق على بطنه ليخرج ما قد يكون باق في بطنه من فضلات، ويصاحب ذلك صب الماء في موضع خروج الخارج، وأيضا يصاحب ذلك وجود رائحة كرائحة بخور ونحو ذلك لتستر رائحة ما قد يخرج من الميت. ثم يلف يده، أو قبل ذلك يلف يده بخرقة، ويقوم بتنقية الميت وتنظيف القبل والدبر. ومن المعلوم أنه يحرم لمس عورة الميت، فإذا فعل ذلك شرع في توضئة الميت فيوضئه كوضوء الصلاة، وقبل أن يوضئ الميت يقوم بتنظيف أظفاره من الأوساخ وأماكن تجمع الأوساخ، ثم يوضئه الوضوء العادي فيغسل يديه ويبل خرقة فينظف بها فمه ويمضمضه، لكن لا يجعل الماء يدخل إلى جوفه، كذلك يجعل الماء في أنفه لكن لا يجعل الماء يسبق إلى جوفه، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ويغسل يديه ويكمل الوضوء بالطريقة المعروفة. وطبعا هذا الوضوء في تغسيل الميت مستحب، لكن النية له واجبة، النية أي نية الوضوء هذا واجبة، ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يجعلون لغزا فيقولون لنا غسل واجب نيته مستحبة، ولنا وضوء مستحب نيته واجبة. فالغسل الواجب الذي نيته مستحبة هو تغسيل الميت أو هو غسل الميت، لأن غسل الميت فرض كفاية النية له مستحبة، وأما الوضوء فإنه مستحب لكن النية له واجبة. فبعد أن ينتهي من توضئة الميت بعد ذلك يغسل بدنه بماء وسدر، فيغسل شعره رأسه ويغسل ما أقبل من جسده الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم ما أدبر من جسده الشق الأيمن ثم الأيسر، وهذه الغسلة تعتبر الغسلة الأولى، ثم بعد ذلك يغسله بماء غسلة مزيلة للسدر، وهذه تعتبر الغسلة الثانية، ثم بعد ذلك يغسله بماء فيه شيء من كافور، والأولى أن يكون هذا الكافور كافورا صلبا لئلا يسلب الماء الطهورية، لأن هذه الغسلة هي الغسلة المعتبرة، إما أن يكون هذا الكافور قليلا بحيث أنه لا يسلب طهورية الماء، أو يكون هذا الكافور صلب بحيث أنه لا يسلب أو لا يسلب طهورية الماء، لأن هذه الغسلة هي الغسلة المعتبرة وهي الغسلة التي تؤدي الفرض. إذن هذه تكون الغسلة الثالثة، فيكون قد غسله الغسلة الأولى بالسدر، والغسلة الثانية غسلة مزيلة، والغسلة الثالثة الغسلة بالكافور، هذه ثلاث غسلات، والأكمل من الثلاث أن يغسل الميت خمس غسلات، والأكمل من الخمس أن يغسل الميت سبع غسلات، والأكمل من ذلك أن يغسله تسع غسلات. هذه كيفية تغسيل الميت بإيجاز. طبعا بارك الله فيكم، مما ينبغي أن يفعل للإنسان بعد موته أنه إذا مات تلين أعضاؤه، فتلين أطرافه من اليدين والرجلين، وبذلك بأن مثلا تؤخذ يده هكذا وتؤخذ أيضا رجله هكذا، هذا التليين ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مما يندب فعله للميت بعد موته، كذلك يندب أن تغمض أن يغمض عينيه، كذلك إذا كان فمه مفتوحا فإنه يضع خرقة أو ثوبا على رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا، كذلك يضع شيئا ثقيلا نحو كتاب مثلا على بطنه لئلا ينتفخ بطنه، كل هذه الأشياء مما يستحب فعله للإنسان بعد موته. كذلك في تغسيل الميت يسن أن يغسل الميت في مكان خال كما تقدم، وأن يتولى تغسيل الميت أفقه من وجد، لأن الأفقه هو لأن الغسل غسل تغسيل الميت بحاجة إلى فقه، فكان الأفقه أولى من غيره، فكان الأفقه أولى من غيره في تولي الغسل، لأن الغسل يحتاج إلى إحسان، والأفقه أولى بذلك الإحسان. والأولى أن يتولى تغسيل أن يتولى تغسيل الميت من كان أمينا، فإذا رأى شيئا حسنا كاستنارة وجه أذاعه ونشره، وإذا رأى شيئا سيئا كاسوداد وجه كتمه وستره، ولا يتكلم به إلا إذا تكلم به من باب التحذير من تلك المعصية. فهذا يعني ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا شيء في ذلك ليزجر الناس عن ارتكاب المعصية إذا كان هذا الميت ممن يجاهر بها. كذلك بارك الله فيكم، يكره أن يأخذ الغاسل شيئا من شعر الميت أو شيئا من أظفاره، حتى وإن كان شعره طويلا أو كانت أظفاره طويلة. والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لا بأس أن الرجل يغسل البنت الصغيرة التي لم تبلغ حدا تشتهى عند الرجال، ولا بأس أن المرأة تتولى تغسيل الصبي الصغير الذي لم يبلغ حدا يشتهى عند النساء. وإذا تم تغسيل الميت ثم خرجت منه نجاسة، سواء خرجت من فرجه أو من غير فرجه، وجبت إزالة النجاسة فقط، ولا يجب إعادة تغسيل الميت مرة أخرى. هذه بعض الأحكام المتعلقة بتغسيل الميت. وأما تكفينه فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك، فقال ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، والمرأة في خمسة أثواب بيض. والأصل في التكفين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الأعرابي الذي وقصته ناقته، قال وكفنه في ثوبيه. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. ومعنى سحولية أي نسبة إلى بلدة اسمها سحول، تقع في وسط اليمن في محافظة إب، يعني كما يقال هذه البلدة اشتهرت بأنها يعني مكان لنسج الثياب. على كل حال، هذان الحديثان وغيرها من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تدل على مشروعية التكفين. وقد تقدم أن تكفين الميت من فروض الكفاية، لكن يبقى السؤال ما هو التكفين المجزئ وما هو القدر المستحب في تكفين الميت. حقيقة حصل خلاف في المذهب في هذا، فالذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله، وهو الذي مشى عليه الإمام النووي رحمه الله في كثير من كتبه، أن أقل التكفين ما يستر عورة الميت فقط، وبالتالي سيختلف هذا الأقل باختلاف الميت ذكورة وأنوثة. فبالنسبة للذكر مثلا عورته ما بين سرته وركبته، فأقل الكفن بالنسبة له ما بين السرة والركبة. لكن الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى أن أقل التكفين ثوب واحد يستر جميع بدن الميت، أن أقل الكفن أن يستر الميت، أي يستر جميع جسده بثوب واحد. وهذا القول ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في أحد كتبه، وهو كتابه في مناسك الحج. فعلى كل حال، الذي اعتمده الإمام الرملي رحمه الله تعالى أن أقل الكفن أن يكفن الميت بثوب واحد يستر جميع البدن. بل إن العلامة الرملي رحمه الله تعالى اعتمد أنه يجب أن يكفن الميت بثلاثة أثواب، يجب أن يكفن الميت بثلاثة أثواب بشرطين. الشرط الأول إذا كان هذا الكفن من مال الميت، يعني إذا كان من ماله، فإذا كان من ماله فيجب أن يكفن بثلاثة أثواب. والشرط الثاني إذا لم يكن عليه دين، فأما إذا كان عليه دين ولم يأذن الغرماء فإنه يكفن بثوب واحد. إذن العلامة الرملي رحمه الله تعالى يرى أن التكفين بثلاثة أثواب واجب بشرطين، الشرط الأول إذا كان الكفن من ماله، والشرط الثاني عدم وجود دين يستغرق التركة، عدم وجود دين يستغرق التركة. فإذا كان عليه دين يستغرق التركة ولم يرضى الدائنون أن يكفن في ثلاثة أثواب فإنه يكفن بثوب واحد. وكذلك إذا كان يكفن من ماله فيجب أن يكفن بثلاثة أثواب، أما إذا كان يكفن من مال غيره فإنه يكفن في ثوب واحد وجوبا. إذن العلامة الرملي رحمه الله تعالى يرى أن أقل الكفن ثوب واحد، ومع ذلك يرى تكفين الميت بثلاثة أثواب وجوبا، لكن إذا تحقق هذان الشرطان، إذا كان الكفن من ماله وإذا لم يكن عليه دين يستغرق التركة ولم يرضى الغرماء أي الدائنون. حينئذ نقول بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لأقل الكفن، وأما أكمله للذكر فأن يكفن في ثلاثة أثواب عراض بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وهكذا كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب استحبابا، قال المصنف رحمه الله: والمرأة في خمسة أثواب بيض. وهذه الخمسة الأثواب بينها صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار. فذكر صاحب الزبد رحمه الله تعالى أن هذه الأثواب هي كالتالي: الثوب الأول يكون إزارا يستر ما بين السرة والركبة، والثوب الثاني يكون قميصا يستر ما يستره القميص فيكون مثلا إلى الكوعين في اليدين، والثوب الثالث يكون خمارا يستر به رأس الميتة، والثوب الرابع والخامس لفافتان عريضتان كل واحدة تستر جميع بدن الميتة. وكذلك في أكفان الرجل لابد أن تكون أو يستحب أن تكون اللفائف عراض، بحيث أن كل واحدة تستر جميع بدن الميت. واعتمد علامة ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يحرم الزيادة على خمسة أثواب، أي في الكفن يحرم الزيادة على خمسة أثواب، ويستحب بارك الله فيكم أن يبخر الكفن وأن يطيب إلا إذا كان الميت محرما، فإنه لا يصنع فيه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحنطوه، أي لا تجعلوا الحنوط في جسده أو في كفنه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمعتمد في المذهب كما في تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر أن التكفين بالكفن الجديد أولى من التكفين بارك الله فيكم بكفن مغسول. ومما ينبغي أن يذكر في ما يلحق بالتكفين أن بعد التكفين يحمل الميت إلى مكان الصلاة عليه ثم يحمل إلى القبر. في حمل الميت يندب أن يحمل الميت في الجنازة ثلاثة: واحد من الأمام واثنان من الخلف، يحمل كل واحد منهما بعود، ويحرم أن يحمل الميت على هيئة مزرية، على هيئة مزرية. وكذلك من السنة عند حمل الميت أن يمشي من معه أمام الجنازة قريبا منها، أن يمشي أمام الجنازة قريبا منها، لأن المشيعين كالشفعاء له فيتقدمون عليهم. وأيضا يستحب الإسراع بالجنازة، لكن إسراعا غير مفرط، فلا يعرض الميت إلى احتمال السقوط مثلا، ولا يشق على الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ويكره الركوب عند الذهاب بالجنازة إلا لعذر، فمن كان معذورا كأن كان كبيرا في السن أو كان مريضا فلا كراهة حينئذ، وأما عند العودة فلا يكره الركوب. ومما يكره عند حمل الجنازة وتشييعها التحدث بأمور الدنيا واللغط ورفع الأصوات ونحو ذلك، كذلك يكره اتباع الجنازة بنار. ومما يكره أيضا اتباع النساء للجنازة، لقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، رواه البخاري. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بتغسيل الميت وتكفين الميت وحمل الميت. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سيكون الكلام بإذنه عز وجل حول الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت. لكن قبل الختام أحثكم وأحث الطلاب والطالبات على الاهتمام والاجتهاد في مذاكرة الدروس أولا بأول، وإذا استطاع الواحد منكم أن يحفظ منظوما في الفقه ليضبط المسائل فذلك لا شك أنه أولى به وأحرى. إذا استطاع أن يحفظ نظم العمريطي المسمى نهاية التدريب أو يحفظ نظم الزبد فذلك أفضل. فاحرصوا بارك الله فيكم على مذاكرة دروسكم، واحرصوا على حفظ منظوم، وعلى مراجعة الضوابط التي تستمعون إليها وتلخيص المسائل وتشكيرها، وأن تذاكروا إما لوحدكم وإما مع بعضكم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.